قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم وحلقة جديدة في صفوة الصفوة. نرحب بكم داخل السجن. يا ستار على بابه لن ندلف الى داخل السجن. ما دخلنا بعد. هذه مدرسة يوسف ولا بد من زيارتها لان في زيارتها الخير كله والدروس المستفادة كبيرة وهي تدل على ان يعني الفرج آتي للأمة والفرج آتي للمهموم والفرج آتي للمكروب والفرج آتي للمريض وللمظلوم والمظلوم حقه. كل هؤلاء يستبشرون خيرا عندما يزورون يوسف وقصته في السجن. نعم. يعني ما لعينيك غرورقة هكذا. يا ابني والله نحن يعني كم في الدنيا من مظلوم ومهضوم حق وكم في الدنيا من مريض لا يجد يدا حانية وكم في الدنيا من إنسان بائس لا يجد من يشعر به كم في الدنيا من ضائع حقه في محاكم وفي مشاكل وفي اتهامات وناس كثيرين في العالم كثيرون في العالم الذين هضمت حقوقهم وليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. فحقيقة لما تتعايش مع الكريم ابن الكريم في داخل السجن ترى أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد وأن الله من فضله يضع المنحة داخل المحنة فسوف نرى منحا كثيرة رغم كل هذه المآسي بإذن الله. نعم. يعني قبل هذه المآسي نعود بفضيلتكم خطوة إلى الخلف وهي في مسألة فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن. القول القريب في مسألة وقطعنا أيديهن هل هذا التقطيع الذي نراه الآن في أيدينا هذه العلامات أم كيف قطعنا أيديهن؟ الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قضية أن يعني هو قضية الإيحاء قضية مهمة جدا. نعم. يعني هؤلاء الذين يلعبون بعقول الناس من السحرة والمشعوذين ويدخلون على الناس بقضية الإيحاء الأول صحيح. ثم يستولي هذا الإيحاء حتى يكاد يكون يعني يكاد يكون واقعا ملموسا عند الناس. نعم. فيما يظنون يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا الإيحاء سبحان الله ومستعدين نفسيا أن يروا شيء غريب وشيء ملفت للنظر وشيء امرأة العزيز تجري خلفه. فيعني هذا الشغف الكبير يعني وضعهم في إطار الإيحاء للرؤية. هذا أمر. فلما هي تريد أن تنتقم لنفسها ونادت عليه وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. إما أن قطعنا أيديهن نأخذ التعبير كما هو القرآني أن فعلا نسوا أنفسهن وتقطعت أيديهن. وأما قضية الثمانية والواحد والكلام الذي هذه 81 و18 نحن خلقنا على صورة أبينا آدم هو صورة أبينا آدم هكذا يعني ترى أباك وجدك وإذا بحثنا في الانثروبولوجي وعلوم الإنسانيات وعلوم التشريع والتعقيب المعرفي في التاريخ سوف نجد هذا التكوين. لكن الله أعلم قد يكون هذا الشيء طيب 99 لكن هذه من باب الإيه ملاحظة بالضبط ولا يقول عنها الإمام القرطبي هذه من ملح التفسير وليست من حقائق العلم. ليست حقيقة علمية. المهم يعني يجوز طبعا انهم قطعوا ايديهم وهذا ما نستريح اليه. يعني قطعوا ايديهم سبحان الله. قلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم. قضية التقطيع تقطيع حقيقي وليس مجازي. ونأخذه على هذا. نسينا أنفسهن فقطعنا أيديهن من فرط ما أكبر من نعم نعم نعم نعم. طب هنا بعدما حدث ما حدث يقول ربنا تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. حتى حين من الذي رأى ومن الذي بدت لهم الآيات؟ طبعا الأمر قد انتشر. نعم. والشائعة طوخت البلد. صحيح. طبعا انتشر الموضوع والموضوع فضيح. أصبح يتداول. والناس يعني كما يقولون في الأخبار الصحفية إن كلبا عض إنسانا هذا شيء طبيعي لكن إنسانا عض كلبا هذه ما فامرأة العزيز تراود فتاها الموضوع خبر القصر صار يعني على حافة العصر يعني خلاص أو في كافة مصر خلاص فهنا أصحاب الحل والعقد في كثير من البلاد عندما تثور فضائح مثل هذا الأمر لابد من محاولة يعني كتم هذه الفضيحة فلا بد من تعبئة إعلامية لإدخال يوسف السجن. الله أكبر. طبعا لأن رجال البيوتات المنفلتة سواء الرجال أو البيوت الذي لم يستطع في اللغة أن نستخدم البيوتات لكرامة الحسب والنسب. يلا يا ضمع تسمى عند الملأ بيوتات. هو في عصر يوسف كان ملأ أيضا. ملأ طبعا. ملأ. طبعا. مشكلة هو وسط الملأ. هو الآن وسط الملأ. بس في ملأ يتقي الله كعمر بن عبد العزيز وجد عمر بن الخطاب وفي ملأ من أصحاب فرعون وامرأة العزيز. هذا ملأ وهذا ملأ. وشتان بين الملأين. صحيح. رجال البيوتات الضعيفة الواهية عاجزة عن ضبط إيقاع البيوت وفق القيم والمثل والمبادئ لكنها ليست عاجزة عن سجن إنسان بريء هذا أمر نعم فلا بد من تهيئة إيه التهيئة يوسف هذا إنسان غير على غير خلق لا بد من هذه الإشاعات الله طبعا تتهم امرأة العزيز لا يتهم هذا الخادم العبد هذا الإماع أو هذا الذي لا يسوي شيء هذا عبد يباع ويشترى من وجهة نظرهم طبعا بلا شك يوسف شهر بسيدته هكذا يشاع في البلد كلها يوسف والذي شهر هكذا يقولون الله العظيم هكذا يقولون قلب الحقائق تماما يعني كما يحدث الآن يقولك يعني أنت تريد أن تطرد الإسرائيلي وتقتله أما أنك إرهابي صحيح لأن قضية أن إسرائيلي جاء من إسكندنافيا ومن جنوب أفريقيا ومن شمال روسيا ليحتل أرضي ويأخذ مقدساتي وينوي هدم المسجد الأقصى ويقتل الأطفال والنساء ويروع الأمنين ويغتصب أرضا ثم إذا قاومته أنا صرت أنا الإرهاب وهو الرجل المسلم فهذه قلب الحقائق يوسف شهر بسيدة القصر بالاخر يعني عشان نحسم القضيه خلاص الحل ايه ده تعكير للصف العام يسجن لابد ان يسجن لان ده يعكر الصف يثير شائعات لما لم يقتل مثلا نعم لما لم يقتل وتنتهي الاشاعات بمقتله لا بعض المتخذين القرار اذا قتل يصير رمزا للتضحيه والفداء ويتعاطف الناس معه عجيب ما بيحسبوها هم يحسبوها لو قتلناه صار بطلا رمزا لا لا لا لا اسجنوه والناس تنسى وحقيقة الشعوب تنسى صح يعني حقيقة الشعوب تنسى المآسي وتنسى الآثام والآلام بطبيعة صح ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين لأنه مفيش قضاء القضاء يحدد تدخل السجن شهر ستة أشهر سنة عشر سنوات لا حتى حين يعني إلى أن نرى أن الساحة قد هدأت وأن الميديا الإعلامية قد صمتت وأن الأمر أصبح مجهزا لأن خلاص قضية يوسف دي طواها الإيه طواتها الأيام وطواها الزمن حتى حين إيه الحين ده يطلع إيه يقدرها أصحابه حين فترة حين. مبهمة كان مبهمة يعني تبدأ من لحظة إلى يرث الله الأرض من عليه هذا والحين صحيح وانظر إلى الظلم سبحان الله خلاص هو مستعد نفسيا لدخول السجن لانه دعا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. جميل. فربنا إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. بإيه؟ بدخول السجن. بدخول السجن. تمام. تمام. رب السجن أحب، لأن الفقر ليس فقر الجيوب، وإنما الفقر فقر القلوب. ليه؟ لأن الفقر ليس فقر إيه؟ القصور وسعتها. ولا الغنى في القصور وسعتها، ولا الفقر في الايه في الكهوف وضيقها. لا، اهل الكهف قالوا ايه؟ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان الله. ويصير القصر الكبير قبرا ضيقا، هيك القصر المنيف هذا بعد قوله سبحان الله. سبحان الله. لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر المنيف، ولبس عباءة وتقرع عيني احب الي من لبس الشفوف، واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، وزوج من بني عمي عنوف ها احب الي من زوج الوف. انا عايز الاعراب القح اللي هو يعني هو ده. ها صحيح. فالقضيه ليست في ايه؟ ليست قضيه في المكان ولا في المال، ولكن القضيه في الصدر جوه. رب السجن احب الي فاستجبنا له. خلاص استجاب له ربه، صرف عنه الكيد ودخل السجن. لما دخل السجن بدا يقف بجوار المهموم يداويه. كان زمان في الوقف، الوقف الاسلامي ايام العظمه، مساله السجن من قديم الزمن يعني. طبعا موجوده من علام يوسف سجن ومن قبله. سبحان الله. ما شاء الله. الملأ مبكر. لا، وكم في السجن من ظالم ومظلوم، يعني لابد ان يدخل في السجن مظالم، امر طبيعي. وسيدنا يوسف يعني اكبر مظلوم في التاريخ يعني. صحيح. خير دليل على هذا في ايام الوقف. لما كان يقول لك ايه؟ وقف ايناس البائسين والحيارة، وايناس المرضى والزمنة. ده وقف كده، انا اوقف مال عشان انت تاخد الوقف ده، كمسؤول الوقف تروح تؤجر ناس سبحان الله، ويقفوا بجوار المريض او بعيد عنه ويتحدثوا بطريقة غير مباشرة. يقولوا ما شاء الله، ده كان في واحد على نفس حالة المريض اللي نايم هناك ده في في في في فراشه، وخف وتعافى وربنا عافاه، فيثير فيه قضية الأمل. وكان في وقف في مصر زمان أيام الدولة العباسية والدولة الفاطمية اسمه وقف الزبادي. الزبادي؟ يروح الخادم أو العبد ياخد صحفة الزبادي اللي هي الفخار يروح يشتري، فلو وقعت منه انكسرت سيده هيضربه ويؤذيه ويمكن يطرده ويمكن يعنفه. ففي ناس من الصالحين اصحاب القلوب الرحيمه توقف حجره في بيت المال فيها صحاف من فخار ومن خزف، يروح الولد يضع المكسوره وياخذ السليمه كي لا يؤذيه سيده، لان لما كانت القلوب رحيمه فرحمهم رب العباد. لما الرحمه انتزعت من قلوبهم بس خلاص، ارحموا من في الارض يرحمهم. هذا قانون شرط. هذا قانون. صحيح. هذا قانون. دخل السجن فنشر فيه فنشر فيه الخير، عشان يجي الكلام مهم جدا. نشر فيه الخير فصار يوسف معلما، يقال حتى ان اي واحد يحكم عليه بالبراءة والخروج يقول لا، انا اريد ان امكث هنا من اجل ان ابقى بجوار يوسف. سبحان الله. حتى ان احد المساجين من شدة تعلقه بيوسف قال يوسف انا احبك، فأشعش يوسف بالبكاء. قال ما لو ما يقول لك احب، قال اسكت، وهل حدث لي ما حدث الا من وراء الحب. احبني ابي فالقاني اخوتي في السجن، واحبني امرأة العزيز ادينا يا سيدي قاعد معاك والله يسامحكم. الجب رمي بالجب بالسجن، جب رحت بالبير مره رحت من وراء الحب بتاعك ده. يوسف لما نشر هذا الخير كان في السجن اثنان من اتباع الملك فتيان. يبدو واحد الخباز والسقاء اللي بيعمل العصير والمشروبات للملك، والثاني اللي بيعجن ويعمل الخبز في الايه في المطبخ. نعم. ودخل معه السجن فتيان. بعد اذن فضيلتك. نعم. يعني هم فتيان ويوسف فتى. طبعا هي يعني مشكلتهم مع الفتيان ام ماذا؟ ما هذه صفة المجتمع الحقيقية، القوة الضاربة في المجتمع. لم نسمع شيخا كبيرا. لا شيخا بيعملوا بايه؟ فتيان وهو فتى. هو صناع الفاحشه والفوضى من الاغاني والفوضى والمنكرات والكلام، هي موجهه لمن؟ للفتيان بس وللفتيات اللي هي القوة الضارب اللي هي بعد 20-30 سنة تتولى ايه القيادة. اما اللي كبر ده على الاقل هيستحي على دمه شوية. صح. بس في ناس يا ابني لا تستحي. يا لطيف. والله مهما تكبر في السن. لا حول ولا قوة. عارف يعني ليس ادنى لفؤادي من عجوز تتصابى ودميم يتحالى وعليم يتغابى وجهول يملأ الارض سؤالا وجوابا. صح. ها فالعجوز المتصابي سواء رجل او امراه الشيخ المتصابي والعجوز المتصابيه دي يعني والعياذ اصعب شيء على قلبك. صعب سبحان الله. رجل يعني اسنانه خلاص رغبت وهو عاد عامل لي مش مهتم بروحه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ هو حتى في الحديث القدسي الله يستحي من افلا يستحي من الله؟ نسال الله ان نستحي نحن من الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. ودخل معه السجن فتيان فالاثنين شافوا رؤيا. كل واحد رأى رؤيا يعني. نعم. الأول قال أني أرى أني أعصر الخمر. أنا شفت نفسي وأنا كده إيه بعصر الخمر. وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير إيه من. نبهنا بتأويل إنا نراك من المحسنين. بماذا؟ بسابقة وجودي في السجن. بما صنع من مقدم صلى الله عليه وسلم. المحسن ما هو المحسن؟ ما هو المحسن الذي لا يظهر منه إلا كل خير. المحسن. المحسن ده سواء في المال في العطاء في الكلام. في التعامل في التحمل في الصبر في الاصطبار في العفو في كل شيء هو محسن سبحان الله. ومن احسن احسن الله اليه ونعم بالله. وهي اعلى درجه في العباده ان تعبد الله كانك تراه. الاحسان درجه الإحسان. الاسلام والايمان وهذا هو اعلى درجه والإحسان. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك سبحان الله. نعم. فاول سيدنا يوسف ما قصت عليه الرؤيه كان لابد أن يبلغ رسالته لأنه رسول. هو كلف منذ إلقائه في البئر. تمام صار نبيا. وهنا هذه الفترة تقريبا 10 أو 15 عاما سامت تماما سيدنا يوسف. لا هو متكلم بأخلاقه وسلوكه. يعني حتى لما الملأ قال ربنا ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ما تكلم سيدنا يوسف. حكم القرعة يدافع عن نفسي مثلا. ما في شهود 100 شاهد جه وقال ان الراجل ده بريء والطفل الصغير نطق وانتوا صدقتوا والنسوة قالوا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك وانت عايز اكثر من كده. سبحان الله العظيم. لكن لا الغرور القاتل وان تدوس بقدمك اي انسان مهما كان على انه ديدان وحشرات في سبيل ان تبقى انت جالسا الى هذه الدرجه الغرور يصم الاذان ويعمي العيون انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله يا ابني قضيه ابو جهل نفس القضيه يا لطيف. تسابقنا نحن وبنو عبد مناف اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا وحملوا اللواء فحملنا فقالوا منا نبي فان لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا. يا لطيف. ايه ده الناس الطيبين دول العلماء هذا دخلوا كمان في بيوتنا ويصلحوا هم مالهم هم كلموا في الدين قالوا الدين هو البيت من غير دين يسوي شيء. ودخلوا النساء يتمردوا علينا يعرفنا حقوقهن. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد عايز بيته من غير دين واحد عايز مدينته من غير دين طب انت ما فمن يهديه من بعد الله. لا بس خلاص لا هادي له. بس هنا كان المنطق معذرة يتطلب أن سيدنا يوسف يفسر الرؤية مباشرة. لا هو أولا المسجون يود طيفا من خيال فلما يجيله رؤية عايز متشوق لسماعها وهو متشوق لسماعها. أقول لك شيء يطلع فضيلة المفتي في أي دولة عشان يعلننا أن رمضان دخل. نعم. هو خلاص هيقرأ أن رمضان غد مثلا أو سليم. بعد غد خلاص الناس كلها عاملة إزاي مترقبة. صحيح. وشهر هذا في موضوع آخر. لا وشهر رمضان الذي أنزل وبعدين وفضائل الشهر الكرنات قاعدة ولا خفيه وهو عبارة عن والعشر أواخر رمضان ولا كل قاعد يسمع. طب يقول لا هو عايز بارك الله فيه يعني ده برضه من ذكاء الدعوة شيء طيب أن يلقي ما يريد من قبل وبعدين وبارك عليكم الشهر الكريم بكرة إن شاء الله. بس لكن أنا الشهر بكره ان شاء الله وان الشهر والله لا حد يسمع محدش هيسمع خلاص كل واحد كل يروح يشوف حاله. جميل ده برضه وسيله دعوه طيبه. جميل يعني مش عارف. فسيدنا يوسف فرصه تعال انت شفت رؤيا وانت تعال. بلغهما او ابلغهما ان اي مش رؤيا وبس لو اهلكم هيبعثوا لكم اكل من البيت طعام انا اعرفكم ايه الطعام اللي جاي قبل ان ياتيكم. لا يأتيكما طعام ترزقان. يعني جاي لكم ضيافة، جاي لكم زيارة سبحان الله، إلا نبأتكما بتأويله. بس مش إيه، مش ده نتيجة أن أنا رجل طيب، أنا رجل لا، ذلكما مما علمني ربي. نبي الله أكبر. فبيعرفهم ده هو من ذلكما مما علم. وبعدين ليه؟ إني تركت ملة قوم، لأن أنا عشان دخلت في الإيمان ربنا كشف لي الحجب، كشف سبحان الله. يعني فتحت الأبواب، فتح باب القلب خلاص. نعم. ما أصبحش في عام القلب، فأصبح يرى. هذه بداية دعوة سيدنا يوسف الحقيقية. بالضبط. بالكلام. أن سمعنا دعوته كلاما. الكلام. أن سمعنا لسانه ينطق بقضية الدعوة إلى التوحيد. دخل السجن. دخل سبحان الله. عجيب. سبحان الله. سبحان الله. عجيب. يعني الإنسان، الإنسان هو مسلم في كل وقت. مسلم في كل وقت. في المنشط وفي المكره. في العسر وفي اليسر. في الحرية وفي السجن. في كل وقت. هو عابد لله. نعم. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. خلوا بالكم ايه السبب اللي انا يبدو محمد ابن البيئة العامة في المصرية في هذا الوقت كانت قضية الرؤى مهمة فيها. ومصر وغير مصر. طب استطراد جانبي معذرتك. نعم. مصر المذكورة في هذه الصورة هي مصر. نعم. هذه البقعة الجغرافية. لانها ممنوعة من الصرف. ام اي مصر. لا لا لا. بقعة جغرافية اخرى. اي جغرافية اخرى تضع عليها فتحتين او ضمتين او كسرتين. وقال سيدنا موسى كمان أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر. اهبطوا أي مصر، مش مصر، مش مصر هذه التي عاصمتها القاهرة. القاهرة. آه. لا لا لا. أما في يوسف. يوسف مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر. هذه مصر. نعم. ادخلوا مصر. ها. وإذا فتح الله عليكم مصر حديث. نعم. الرسول هذه مصر. نفس القضية. وقال الذي اشتراه من مصر. لو كانت من مصر كان من مصري. من مصر لأن منصوبة بالفتحة لأن ممنوع من الصرف. سليم. صح. نعم. بلد. نعم. بلد. نعم. نعم. هذه مصر. نعم. إني تركت من التقابل. البقع في هذه الأرض كانت غير مؤمنة كما تقول. أو قضية إيه؟ قضية الأحلام والرؤى قضية مهمة. سبحان الله. والعجيب أن القصة قائمة محاورها على رؤى. رؤى. صح. رؤية يوسف. إني رأيت أحد عشر كوكبا. ورؤية الملك. إني أرى سبع بقرات سمان. بس في نقطة. كما سيقول. ورؤية فتي السجن. تمام. نعم. بالنص. رؤية النبي يوسف كانت محنة له. ورؤية الملك الغير مسلم كانت منحة ليوسف. ورؤية الفتيان. ورؤية الفتيان كبداية المنحة. إيش عرف الملك ببداية قصة يوسف في السجن الذي نسي. رؤية في الفتيين. رؤية الفتيين. رؤيا الفتيين لبداية تمهيد للمنحة. تأتي رؤيا الملك لتكون هي المنحة. سبحان الله. فرؤيا النبي كانت محنة. ورؤيا الرجل غير مؤمن كانت منحة. إذن وربك يخلق ما شاء واختار. رؤيا النبي كانت محنة. طبعا. إني أرى أحد عشر كوكب. ألقى في الجب. رؤيا الملك قالوا اتوني به. أنا ده كبير المستشارين. ده ذراع الأيمن. سبحان الله. سيدنا يوسف الثالث عليهم لا والله ما أنا خارج إلا لما أشوف الموضوع بتاعي. سنأتي على ذلك رؤية الملك. لكن الشيء بالشيء وذكر. ما رأه سيدنا يوسف رؤية. وما رأه الملك وما رأه الفتيان. رؤية أيضا أم حلم. حلم. لكن يعبر عنه بأي صورة إني أرى. إني رأيت. طبعا لأنه يرى النائم فأرى. هذا ما يراه الإنسان. سيدنا إبراهيم إني أرى. ما هذا دليل على حتى أن رؤية الكافر تؤول. سبحان الله. رؤية الكافر تؤول. بس ناهيك لما يكون الذي رأى المؤول نمرة واحد. نمرة اثنين أن لما يكون الرأي كمان مسلم ومؤمن وصديق وتقي ونام على وضوء ونام على ذكر ولا ليس بالظالم. أظن الرؤية بتاعت ما شاء الله. لأن هي أرضا إن كانت رؤية يوسف محنة فكانت بداية المنح برضه. لأنها بداية الرحلة. ما نيجي وإحنا بنلخص القضية وناخذ 12 درسا بعناوين محددة فوائد قصة يوسف أو ما نأخذه من قصة يوسف. بإذن الله تبارك وتعالى. فصل قصير ونصل للسماع لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونعودكم معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. اهلا بارك الله فيكم. يطيب لي في منتصف هذه الحلقه وهذا البرنامج ان نوجه نداء الساده المشاهدين والمستمعين بان البرنامج تغير موعد اذاعته ليلا اللي يصبح في 3:30 بعد منتصف الليل من كل ليلة إن شاء الله. طيب جميل. بتوقيت الإمارات. طيب. هذه وجب التنبيه عليها لسادة المشاهدين المستمعين. برنامج صفوة الصفوة للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يعاد يوميا مساء في 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حتى تعم الفائدة. سيدي نكمل مع سيدنا يوسف الرؤى للأنبياء نعم ولغيرهم نعم نعم وكان معترف بها في هذا الحقبة سيدنا واضح أنها يعني البيئة العامة تقبل هذه الرؤى ولها مؤولين لها أهل تأويل إذا ليس كل واحد يؤول لا لا لا لا لا, لا, لا بالتليفون لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا بد أن أعرف من الذي رأى سبحان الله ما طبيعته ما خلقه ما سلوكه رجل أم امرأة مسألة رموز رموز يعني إحداهن اتصلت بأحد المفسر أو مؤولين الأعلام تقول إنها رأت نفسها تجلس على عرش الله فقال ستتبوئين مكانا عليا يعني الله أعلم بمراده لكن على كل خلينا احنا مع سيدنا يوسف يعني حتى تعم الفائدة ليس من حق أي أحد أن يؤول إلا بشروط محددة في المؤول نفسه يعني من أول شروط أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل الله أكبر جيد وأن يكون يعني فيما نحسبه صالحا ونظنه موصولا بالله سبحانه لأن إلهامات يعطيها الله لقلب عبد نقي موصول بالله ثم لا بد من معرفة طبيعة الرأي من الذي رأى رجل صالح طالح مستقيم منحرف هذا له دخل في التأويل له دخل في التأويل ليست مجرد رموز لا هكذا لا لا لا لا. إني أرى كذا معناها كذا وليست هناك ثوابت قواعد إذا رأيت كذا فهذا كذا يعني لا. لأن هناك ليس علم هذا ليس علم علم تفسير لا لا لا لا ليس علما هذا ليس علما ليس هذه إلهامات إلهامات يعني بالله عليك الرؤية اللي رآها هذا إذا أولناها نحن كيف إني أراني أعصر خمر سبحان الله يقول له أنت هتفتح محل مشروبات فالرؤية لها قواعدها ولها يعني لها إلهاماتها فقضية التأويل للجميع على البحر على الملأ كده يعني لابد أن تكون منضبط لابد لابد من ضبطها وكما تفضلتم فضلاتكم لابد من رؤية الرأي لابد يراه لابد أعرفه لابد أن أكون عارفا به نعم نعم طيب. رأى الفتيان الرؤيا أيوة. وقصاها على سيدنا بدأ سيدنا يوسف يؤكد قضية العقيدة إني تركت من لا تقوم لا يؤمنون بالله لأنه ممكن يقول الله إيه اللي عرفك هذه المعلومات كلها إيه اللي أوصلك لهذا العلم إني تركت من لا تقوم من القوم هذا نعم من القوم كل قوم العزيز مثلا لا لا كله كافر في بيئة أبي سيدنا يعقوب يعني تركت إيه يعني هؤلاء الكفار سواء كانوا في بلدة التي جئت منها أو في البلدة الأخرى التي وصلت إليها والملة يعني الملة اللي هي النحلة أو الدين أو الشريعة ملة لأنه ممكن الكفار يعملوا ملة من عنده ملة الكفر ملة ملة والنحل ملة والعياذ بالله ملة تفترق أمتي على 72 شعبة على 73 شعبة كلها في النار إلا واحد ملة يعمل له ملة هو يألف ملة من عنده يا لطيف وينافح في سبيلها ويدافع عنها ويؤول لكن سيدنا يوسف ما تحدث عن هذه المله بقدر ما تحدث الناس وناس لا يؤمنون بالله وهم بالاخره يعني لا هو لا اوجب ان هناك هناك ملتان مله قوم لا يؤمنون بالله ومله ابائه ابراهيم واسحاق نعم دي مله التوحيد وهذه مله ايه يبقى مله الشرك صحيح هي كده نعم افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما يبقى هي قضيتين جاهلية عباد الطاغوت يا حكم الله فليختر العبد نعم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة ابائي وهم بالاخرة هم كافرون ايوه اذا ما هو طالما عمل من عنده ملة يبقى لازم ينكر الاخرة كانت قديما الناس تنكر الاخرة ما هو الان سبحان الله من زمن سبحان الله الاخرة من زمن طبعا ليس حديثا لا لا لا ما تصورته حديثا لا لا لا, لا, لا, لا, لا بدأ بانحراف الجنس البشري أول شيء ينكر الآخرة ما دام إذا أنكر الألوهية من الذي صنع الآخرة وصيرها صحيح. عقيدة في قلوب الناس فهو أنكر الرب بما أمر وبما حذر هو باع القضية والعياذ بالله رب العالمين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويعقوب. سبحان الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وبعدين يؤكد قضية خطيرة. إن الحكم إلا لله. لا حكم عزيز ولا حكم إخواتي الذين أرقوني. هناك حكم أساسي هو حكم الله. لأن ربنا يريد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إن الحكم إلا لله. قصر. قصر القضية على الله الربوبية. إن الحكم إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم. الدين القيم. الله هذا هو دين القيم. دين الله منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أمر أن لا تعبدوا إلا لا مشرع إلا الله. ما قاله حلال فهو حلال إلى يوم القيامة. وما نهى عنه وصار حراما صار حراما إلى يوم القيامة. لا يأتي إنسان ليحل أو يحرم. نعم. والذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه. عشان بس نضع قواعد العقيده. نعم. من زاد في ديننا هذا او من جاء من في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. لا يقبل. ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. تقصر القضيه، ان لم يكن الدين القيم فخلاص. الدين الذي له هذه القيم والمبادئ السامية العالية التي ان طبقها الناس سعدوا. وبعدين يقترب منهم يقول لهم ايه يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير ام الله؟ طب تسمح لنا بعدين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مسألة الأكثرية دايما في الارض فيها كلام كبير. دايما الاكثر الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مسألة الأكثرية. الأكثرية واضح أن القل. يا آدم قم فابعث بعث النار. لأنه أبو البشر. نعم. يوم القيامة هكذا ينادي رب العباد. نعم. فيقوم أبوكم آدم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم آدم فيأخذ من كل 1999. يا لطيف. يترك واحدا. ما الواحد ده يحاسب. لن يذهب للجنة كمان. يحاسب فيه نظر يعني. في 999 يروح النار. والواحد يحاولك شيء أولا شيء. مش سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين. صحيح. صح ولا لا؟ نعم صحيح. أحيانا تبعث عن بني فلان دول كلهم ما تجد فيهم رجل أمين حتى. صح. مش كان سيدنا علي سنة 36 هجرية علي بن أبي طالب. يقول كان الناس يقولون من نعامل في السوق يعني. في السوق. والعامل من شئت. وان جاء زمن عامل من شئت الا فلان وفلان. صحيح. ثم جاء زمن لا تعامل الا فلان او فلان. اثنين فقط. سنة 36 ده هذه قياسية طبعا. لكن الان فاكثر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وبعدين ما الحكم للاغلبية والحكم للاكثرية؟ الاغلبية والاكثرية اذا انضبط الجميع بكتاب الله اهلا وسهلا. كل انضبط بس بكتاب الله. صحيح. انا لا اسال من الذي يجلس. انا اسال كيف احكم. الان حضرتك يقال لفضيلتك مثلا يعني كل الدنيا خطا وفضيلتك اللي صح بس. انا صح اذا كان معي كتاب وسنه. اذا كان معي كتاب وسنه فمعي الحق المطلق، وغيري يكون الباطل المطلق. واذا كان واضح النص واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا فيه انما واضح المعالم للجميع فانا معي الحق. هذا قول فصل. الله قالوا لابن القيم إذا كثرت الفتن فعليك بالجماعة وإمامهم. قال يا إمام إن لم أجد لا الجماعة ولا إمامهم. قال أنت جماعة المسلمين. طالما أنت راجل ماسك بالكتاب والسنة أنت جماعة إن شاء الله. جل عرفتنا. يا صاحب السيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالله بالمنطقية كده. تحب تشتغل، عايز أقول مثلا أضرب مثال بسيط يعني. صدق. يا أستاذ، تحب تشتغل سكرتير عند 10 وزراء وشار عند وزير واحد. عند وزير واحد. طب ليه ما اشتغلش عند 10؟ متعبين مزعجين، ما يقول له هذا يمنعه هذا وهذا يمنعه. يبقى مش هينفع، هو مش هينفع. ولله المثل الاعلى. تحب تعبد ارباب متفرقه ولا تعبد الله وحده؟ منطق جميل. بس خلاص انت بساطة جدا. احب الها واحدا. بس خلاص. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار كمان؟ انت لما تعبده هو يقهر لك اعدائك. ام القهار عليه هو؟ لا، ان لم تعبده فيقهرك انت. هي كده. ما هو هو يعطيها على الطرفين. ان عبدته قهر لك غيرك. وان لم تعبده قهرك انت. وبعدين راح جيل تفسير بعد ما قضيه التوحيد ونشر الرساله. قال اما احدكم اول واحد فيسقي ربه خمره، واحد هيخرج براءه ويعود ايه الى الملك ليكون السقاء بتاعه. نعم. واما الاخر فيصلب فتاكل الرأس الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيه خلاص. وراح ماسك مين الذي نجا اللي هو قالها لنا ظن انه نجا ظن. يقال ان ظن بالنسبه لنا، لكن ليوسف ايقن، لان الانبياء عندهم يقين ما عندهمش ظن ابدا ابدا ابدا. ظنهم يقين، ظنهم يقين، ظننا احنا في شك يعني فيها يحتمل هذا وذاك. ظن العوام يعني شك، وظن الانبياء والصالحون يقين حق. وقال للذي ظن ان ايقن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. خلي بالك لما تروح عند الملك يقول له في واحد مظلوم في السجن انت نسيه، كان مر على يوسف 7 سنين في السجن. اه حتى رأي هذه الرؤية، يعني يقال هذا، لانه في رواية يقول 14 سنة، 7 و7 قبل الرؤية و7 بعد الرؤية. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين تاني سنة. بعدها هو هنا في هنا قال اما احدكما فيسقي ربه. حتى تتضح الصورة. من ربه؟ الملك. الملك. الملك. ما هو يقول رب البيت، رب الدار. وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند الملك ليس عند الله سبحانه وتعالى. لا لا، وانت تعطي الملك كده وهو ياخذ منك الكوب، فيه يوسف مسكين مظلوم في السجن. لما طلب منه هذا الطلب ولم يطلبه من الله عز وجل؟ اولا ليشرع لنا رب العباد اتخاذ الاسباب، ليشرع لنا اتخاذ الاسباب. وارد وارد وارد ان تطلق الاسباب ولا غضاضة فيها. لا لا لا، تطلق الباب وتروح للاطباء وتجيب المهندس ويعمل التخطيط ويبني البنايه ويعمل البيت وكده. اذا ذهب احدهم عند شخصيه كبيره لا مانع ان نقول اذكرني عند رب. ما يعني لا بأس. اذا كان لك شيء لك طلب. لان هذا مظلوم، من الذي يرفع عنه الظلم بعد الله الا صاحب القرار؟ صاحب القرار. اذكرني عند رب. فانساه الشيطان ذكر ربه، انسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه الملك بيوسف. بعض الناس يقولون إن الشيطان أنسى يوسف. لا، المخلصين الشيطان ما يجدهمش أساسا هم. وهذا ما سألت فضيلتك فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى يعني أنسى الرجل. لم ينسي سيدنا يوسف. لا، سيدنا يوسف ليس عنده شيطان، لأن المخلصين. نعم. قال له إلا عبادك منهم المخلصين، يبقى الشيطان اللي جابه هنا. صحيح. طبعا كنت بتفسير ملأ، لكن أنا ما أميل إليه أن أنسى الساقي الساقية الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن 7 سنين سيدنا يوسف. معذرة، نحن نتعلم يعني. هل بقاء سيدنا يوسف في السجن 7 سنين لأنه لم يطلب طلب الخروج من السجن والإفراج عنه من قبل الله تبارك وتعالى وطلبه من العبد؟ لا، الله عز وجل يهيئ الساحة لعبده كيفما يريد هو. أنت في مجال الدعوة. نعم. لا يعرف الايه الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. صحيح. أصحاب الدعوات لما يوقفوا الوقف ده يبقى لله، ولما يستمر يبقى الاستمرار ده لله. أنت جندي في الجيش، من كان في الساقة فهو الساقة، ومن كان في المقدمة فالمقدمة. نعم. فالإنسان سبحان الله يعني كما يكون. فالله يهيئ ليوسف أمرا آخر، مش قضية أنه هو نسي وطلب من إنسان فبناء عليه الله عقبه. لا لا، حتى بلغ الكتاب أجله. بس فلبث في السجن 7 سنين. يأتي الفرج بقى. احنا خلاص كده بعد كلمة سنين دي الثلاثة مشاهد اللي هي المحن أغلق عليها، هتبدأ الفروجات والآمال والأماني والمنح. هنا 3-9 نعم. غير معلومة على وجه التفسير. يعني كم سنة؟ 3-9 نعم. من 3-9 تمام. تمام. طيب. معذرة، فصل قصير ونعود إلى فضلاتكم. قصير يا ابن الكذب، حرام في رمضان. هذا فصل قصير. فاصل ونعود. فاصل ونعود كده. فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلته المرة الثانية. قبل ما تقول ايه، انا بس اسال سؤال بسيط. اتفضل. انت ما كل شويه تقول انا عايز نتعلم. انا عايز اتعلم مره. ده وجه اعلامي جديد، موضوع ان تحطوا اعلانات بالشكل ده، ولا هل ده في الاعلام يعني اتعلم يعني؟ هل كان ده الاعلام يا ابني؟ في سمع وطاعة، يبقى انتوا لكم قوانين اخرى. كان في موضوع وقصه تقطعنا كل شويه، تخرجونا من الموضوع تماما بصراحه. يعني انا نسيت، انا اصلا كان تركنا يوسف فين بالضبط يعني. فعلمونا اذا كان بس ده وجه اعلامي جديد، قولوا لنا عشان نبقى عارفين يعني. ربنا يكرمك. سنحاول لملمة الشتات. هنا في بضع سنين من 3 إلى 9 سنوات لم يرد على وجه الدقة. هو مثلا بس هي سنوات. وهذه سنوات كثيرة. هذه سنوات من عمره هو بريء. أكثر شيء مؤلم أن تكون بريئا وتتهم. صحيح. لكن المجرم واحد لص، واحد نصاب، واحد أفاق، لم يأخذ حكم. جزاء وفاقة. صحيح. أما نكون بريء ومظلوم وتقي ونقي بهذا الشكل وهذه السريرة وسلالة نبوة، وبعدين كل هذا ينزل عليه ويلقى في السجن وينسى، ننسيهم يا لطيف. فاذكرني عند ربك. هم قالوا في البداية حتى حين، حتى هو شطبوا صفحته من أنه رفض، يعني بدلا من القتل، ده قتل معناه أرقيه في السجن خلاص، يجي له سكتة قلبية ويموت خلاص، ضغط الدم ويده خلاص وانتهى. احنا وإيه يوسف في هذه الهلمة دي كلها؟ فنفس القضية، كم من أناس كيوسف ينسى هكذا، ينسى نسي ولا حكم ولا محكمة ولا قضاء. فنسأل ده السلام، لا حول ولا قوة. أين يذهب هؤلاء من الله؟ ما تعرف. لن يذهبوا. لا طبعا. لن يذهبوا. نقارن، تسمح لنا فضيلتكم. نعم. مع سيدنا نوح قال أني مغلوب فانتصر. نعم. مع سيدنا يوسف ما دعا؟ هو كيف نفسر موقف سيدنا يوسف؟ يبدو عنده من الاستكانة بمكان. فمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن حديث قدسي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ذكر الله عن طلب المسألة. عن طلب سبحان الله. زي بالضبط ولد الله. ولدين عندك، ولدين. ولد كل ما يشوفك أبوي 10 20 30 أعطيني. والتاني الولد إيه ساكت ده، بارك الله فيك يا أبوي، الله يجزيك عن الخير، سبحان الله. أنت تتمنى تعطي من؟ الساكت هذا. من لا يطلب؟ ولله المثل الأعلى. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يا الله يا كلام الله. جميل. إذا الأنبياء يتعلم بعضهم من بعض. لكن هم كل واحد زهرة فواحة أو شجرة في مدرسة خاصة. في في في في في خاصة. يعني هذا بطعم كذا وهذا بطعم كذا، كل واحد منهم يعني ايه الوان، ثم يتكامل البستان. والله يبدو على سيدنا يوسف عليه السلام انه كان جميل الطباع. هو طبيعي هي كجمال خلقته. لا جميل هكذا يعني. ما هو سبحان الله. وبعدين هو من طبيعة اسمه ان الانسان الحزين دايما في شيء من الانطواء على نفسه، شاكيا الى ربه ليس شاكيا الى احد، لان اباه من قبل انما اشكو بثي وحزني الى الله. نفس القضيه، واخد نفس السيره. صحيح. هو راح قال لاولاده انتوا عملتوا وسويتوا، ابدا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. تستمر الرحله. والملك يرى الرؤيا. سبع بقرات. الملك معذره غير العزيز. لا الملك غير العزيز. لا لا لا لا، العزيز ده كان شيء عند زي رئيس وزارة. الملك هذا الكبير. الراس الكبير. نعم، هذا حاكم مصر. هذا هو الملك. الملك. نعم، الملك نفسه اللي شاف. جيد. انا ايها نفس القضية بينادي على الملك. هو مين هو حواليه؟ الملك. انا رأيت 7 بقرات سمان. انا شفت من النهر النيل خرج 7 بقرات سمان. انتوا تقولوا في اللغة لو قال 7 بقرات سمانا لكان النعت للسبع. صحيح. ولكن هي سمان للبقرات. نعم. بقرات سمان. بقرات سمان. يأكلهن 7 عجاف. العجاف اللي هي العظم خرج من اللحم. يعني ما فيش. مدقع. ما بقى خبر عزب الله، عبارة عن يعني نحيلة. جف. جف الخرط. يأكلهن 7 عجاف. 7 بقرات نحيفة تأكل 7 سمان. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. 7 سنبلات ايضا ولكن يابسة. و7 سنبلات دي خضراء فيها الحب، والثانية جافة ما فيها حب. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. فيه في الملأ من يعبر. لكن اللي حول للملك دائما يعني اذا كان من هذا الطراز لا يحبون ان يفسروا في وجه حتى الرؤيا التي تنبئ بشر. سبحان الله. ما يقولوش لا شيء يجرح يعني احاسيس معاليه. لا ولو كان حق. ولو كان حق. ما تجرحوه. ما خدش ينبري الايه الساقي يتذكر. انا انبئكم بده ويذكر بعد امه بعد وبعد ابن عباس قال بعد امه أما النسيان. قال الذي نجى منهما وذكر بعد أمة بعد زمن. وابن عباس قال أما يعني بعد النسيان. إذا حطيت الفتحة مكان الشدة إذا الفتحة يبقى نسيان. أمة زمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد مدة طويلة من الزمن. فضلتك تمل أيهما؟ بعد قراءة القرآن. أم بعد زمن. بعد زمن ونسيان. فلبث في السجن بضعة. بعد زمن ونسيان. وصعب فأنسه الشيطان. الاثنين. حتى يبلغ الكتاب أجله كله بتوقيت الله. سبحان الله. سبحان الله. هو مين اللي جاب الرؤية للملك؟ الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. المهم. فأرسلون. أو أسبون دون إذن بس لزيارة الإيه؟ زيارة السجن. يوسف أيها الصديق أفتنا ورح قصر قصر سبع بقرات سمان كلنا سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلي فورا وبدون نقاش قال تزرعون سبع سنين دأبا في سبع سنين رخاء في مصر السبع دول رخاء إلا قليلا مما تحصن تخزنوا شوية تضعون سبع سنين دائما فما حصلتم فضربوا في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون يعني التموين ليكفيكم خذوه وخلتني في سنبوله وهذه أفضل وسيلة لإبقاء القمح محافظا عليه من السوس أن يظل في سنابله دون دراس ودون يعني يخرج الحب من سنابله وسيلة حفظ خلاص إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد في سبع سنين قحط يأكلنا ما قدمنا يأخذوا المخزون الموجود في مصر وخذ يا عم من عندي دي مما علمني ربي هكذا يقول يوسف ثم يأتي من بعد ذلك عام دي ما كانش في رؤيا الملك خذ يا عم من كرم الله زيادة يا سبحان الله شوف انتوا سجنتوني وعملتوا فيه اللي بتعمل لكن يلا الله الكريم كريم الكريم كريم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني ينتشر الزيتون والمحاصيل والنباتات والحاجات الزيتية والعطرية الخيرات في مصر سوف تكثر سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكان يوسف لطلبت منهم أن يخرجوني قبل أن أؤول لكنه الكريم ابن الكريم لا إله وده أدب رسول الله عليه وده أدب رسول الله يعني أنا لو مكانه حبيب الله كان هيكون والله ما والله ولا يعمل إلا ما أخرجونا صلى الله عليه وسلم بس أدب عشان يبقي لنا مقام النبوات يحترم سبحان الله العظيم المهم الملك أول ما وصل التويش وضع إيه وكمان سنة زيادة لا ده ده ده ده من الصادق وما ده صادق وما بعد الصادق يا ده فصل لنا 14 عام وبعدين كمان السنة الزيادة ائتوني به ما يبكيك يا فضيلتي انا وهو يؤول الرؤية فرج الله يعني خير فرج الله نعم فرج الله احنا منتظرين فرج الأمة يا رب الأمة في كرب الأمة الآن في سجن في سجن يوسف سجن المعاصي وسجن التهلكة والأمم تتداعى عليها ونحن ما زلنا مصرين أن نبقى في السجن مع أننا نرتقي بالتقوى والصلاح والعودة ونخرج والله من هذا السجن نخرج من سجن المعاصي إلى بستان إلى بساتين العبادة المهم لما رجع توني بخلاص صدر أمر من الملك بإيه بالإفراج ده قرار نهائي ده يعلو المحكمة ويعلو القضاء ولا عزيز ولا امرأة عزيز ده الحاكم الأساسي بقى سبحان الله وارتاح الملك لهذا التأويل ده قررت عينه ائتوني به أستخلصه لنفسي بس سيدنا يوسف لا ذهب هنا انا انتوا طلبتوا مني طلب انا عايزين تخرجوني والله ما اخرج ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم شوفوا الادب النبوي يصل لغايه فين مش اساله زوجة العزيز عملت ايه معايا لا ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن اسالوهم عن براءتي لم يقل بقى هي راودتني وكذا وغلقت وانا اروح عند صحيفة معارضة ولا قناة معارضة واشتم الدولة واشتم الحكومة ده كلام ليس من باب الادب ادب عجيب سبحان الله هذا ادب يا اخي وانه لو قال لصدق هذا ما حدث يا ابني هذا هذا هذا هو اخلاق الفارس اخلاق الفارس ترفع بنفسه مش لما يجي ساعة النصر يضرب من أذاه بالعكس طب يقول بقى امرأة العزيز حتى يعزل العزيز وتسجن امرأته ويأخذ مكان العزيز هو إن عفوك قاتله هذا العفو يقتل من أذنب إليك والله قد يموت بحسرته والله صلت عليه نزالته صلت عليه نزالته سبحان الله ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة التي قطعنا الملك كان يعلم بهذه القصة؟ الملك ما سمع. الملك أكيد يعلم لأنه أرسل يتحقق من القضية. لا وقتها. وقتها أكيد كان يعلم. أكيد. لم ترد إشارة قوية. لا لا. أنه يسكت. اسألهم يعني اذكرني عند ربك. هيذكروا بإيه؟ بقصة. بقصة وقعي قصة حدثت. سليم سليم. وبعدين حصلت حدثت إيه في بيت رئيس وزرائه. يعني مش بحدث عند واحد مثلا ف وقال نسوة في المدينة لا لا لا والمدينه ومش لسه مش اي نسوة اللي يقعدوا مع زوجة الملك وزوجة كلهم يعني مع بعض الصفوة من المجتمع يعني بالضبط من المجتمع. المهم فراح جمع النسوة الملك حقق القضية بنفسه لا بالقضاء ولا عايز يسمع. يبدو ان النسوة كنا معروفات انذاك هي مجموعة محددة معروفة. أصل يبدو كان التقدم هذا أو الموضوع الصوت المرأة المرتفع هذا كان في هذا المجتمع كان عجيب قبل التاريخ. هذا يقول لك حق الحب المرأة سبحان الله لا إله إلا الله كانت تسجن سبحان الله. ما خطبكن على فورا وجه التهمة ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه إيه المصائب اللي أنتوا عملتوها الخطب هو المصيبة تراجعوا قلنا حاشا لله مرة حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت مرات العزيز ها خلاص شوف الله الان حصحص الحق حصحص ظهر وبان وجليا واضحا كالشمس الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. يقال ان هذا وهذا من هذا كلام يوسف للعزيز لم يخن العزيز لا لا لا لا لا لا ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي خائن تعود عليه الدولة أي واحد يعمل عليك يعني والعياذ بالله يعني يكتب فيك تقارير سيئة أو يؤذيك أو يتكلم عليك سوف تعود عليه مغبة ما يصنع ومن زرع حصد ولن تجد من الشوك العنب. هذه دروس مستفادة من قصة يوسف. جميل بارك الله فيكم ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله. شكرا لفضلك بارك, بارك, بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شكرا لحضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئه الله تبارك وتعالى نقول المرء يعرف في الايام بفعله وفعائل الحر الكريم كاصله لا تستغب فتستغاب فانما من قال شيئا قيل فيه بمثله. نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Thank you.